أقمر عيني صحب طه، أقمر نون ومهاما، كم ذاب قلبي وتناهى شوقا إلى كل الصحابة. حملوا إلينا الدين فجرا، فامتد في الدنيا ضياه، شهدوا الجهاد البكر حتى نالوا من المولى رضاه. هم لي نجوم في الهدايا، وأرى مواقعهم دليلا، كل له أسمى حكاية تروى وليس لها مثيلا. لاحوا على ومضى، أعلو إليهم بامتثالي وأجر فيهم بالتراضي. أقمار عيني صحب طه، أقمار عيني صحب طه، أقمار نور ومهابا، كم ذاب قلبي وتناهى شوقا إلى كل الصحابة. حملوا إلينا الدين فجرا، فامتد في الدنيا ضياه، شهدوا الجهاد البكر حتى نالوا من المولى رضاه. ذاك الرعيل من الأحبة، لم تعرف الدنيا مثيلا، لهفي أرى الهادي وصاحبه، وأضم أنوار الفضيلة. يا ليت لي رؤيا تريني وجه النبي مع الكرام، لكففت دمعا عن عيوني وجرت دموعي من منامي. أقمار عيني صحب طه.